وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الترب من أريج سلام. وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الترب من أريج سلام. بلغ المصطفى بلغ المصطفى بلغ المصطفى هيام مشوق أقعدته الزلات وسط ضرام. قبل الأرض مرر الخد وانثر درر الدم عند باب السلام. قبل الأرض مرغ الخد وانثر وانثر درر الدم عند باب السلام. وتذلل وتذلل وتذلل وتذلل واشرح له بعض وجدي بعض وجدي. وتذلل واشرح له بعض وجدي وتوسل وتوسل لا لنشد ساكين ما تكيني لنشد ساكين ما تكيني لنشد ساكين ما تكيني لنشد ساكين ما تكيني فهو غوثه المسكين فهو لنشد لنشد لنشد لنشد ساكين ما تكيني لنشد ساكين ما تكيني فهو غوثه المسكين فهو غوثه المسكين راعي البلد يا احمد راعي البلد يا احمد حين الطلب لبيني حين الطلب لبيني صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام اغف اغف اغف اغف يا نعم الولي اغف يا نعم الولي اغف يا نعم الولي اغف يا نعم قادمك المسكين لنشد لنشد لنشد ساكين مدكيني لنشد ساكين مدكيني فهو غوث المسكين فهو غوث المسكين راعي البلد يا احمد راعي البلد يا احمد حين الطلب لبيني حين الطلب